الحمد لله، الحمد لله على جوده وإحسانه، والشكر له على آلائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن تقوى الله أفضل مكتسب يحوز بها المسلم من الله أعلى الرتب، ومن يتق الله يعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واحشرنا في زمرة الصالحين. معاشر الموحدين، إخوة الكرام، في ثمانيات القرن الهجري الماضي الموافق لستينيات القرن الميلادي الماضي، كان عالم الرياضيات والأرصاد الجوية والطقس إدوارد لورنز، كان هذا العالم مشغول الذهن كثيرا بقضية الطقس والمناخ وتقلباته. إن علماء المناخ يقولون إن التنبؤ بالطقس لأكثر من 3 أيام هو أمر ظني تخميني، وإذا زاد التنبؤ عن 7 أيام فإنه حينئذ يكون بلا قيمة. ما الذي يجعل التنبؤ بالطقس صعبا إلى هذه الدرجة رغم كل الأبحاث والمراكز والمراصد، ورغم كوكبة العلماء اللامعين البارزين في هذا المجال والذين اشتغلوا في هذا المجال لعشرات السنين؟ تعامل هذا العالم الأمريكي بمهارة فائقة مع الأجهزة والبرامج الحاسوبية التي تتنبأ بالطقس، وما لاحظه كان مفاجأة مذهلة جدا. لقد اكتشف هذا العالم لورنز حقيقتين عجيبتين، أولاهما أن تغييرا طفيفا جدا جدا في المعطيات في البداية قد يصنع بعد مدة من الزمن فرقا هائلا جدا في المناخ، فنسمة هواء تزيد أو تنقص قد تنحو بالطقس إلى أن يكون عاصفة هوجاء أو نسيما عليلا عذبا. عبر العالم لورنز عن هذه الحقيقة العلمية بمصطلح سماه أثر الفراشة. أثر الفراشة بمعنى أن فراشة ترفرف بجناحيها في الصين، ترفرف بجناحيها في الصين، يمكن أن تحدث رفرفة هذه الفراشة تغييرا طفيفا في حركة الرياح يتعاظم ويتزايد شيئا فشيئا حتى يسبب عاصفة كبيرة جدا في أقصى الغرب الأمريكي. هذا هو أثر الفراشة، وهذه النظرية العلمية تشبه ذلك النص الشعبي الذي يقول فيه صاحبه: بسبب مسمار سقطت حدوة حصان، وبسبب حصان سقط فارس، وبسبب فارس خسرت معركة، وبسبب معركة فقدت مملكة. غير هذا المسمار تاريخ الممالك والبشر. هذه هي حقيقة أثر الفراشة. أما الحقيقة الثانية التي اكتشفها، أن في وسط هذه التقلبات الغريبة والمتباينة للطقس، في وسط هذه الأمور يكمن نظام من نوع ما، اكتشف باختصار أن في قلبي فوضى بعض ظواهر الكون يكمن نظام عميق متسق يحتاج إلى أن يكتشفه البشر. ونشأت من بحثه هذا وأمثال بحثه من قبل علماء آخرين نشأت نظرية علمية مرموقة تعرف باسم نظرية الفوضى. نظرية الفوضى وإن كان اسمها غريبا لكنها تحمل في طياتها أن وراء هذه الفوضى نظاما رقابيا محكما عجيبا. معاشر المسلمين، لأول وهلة وأنتم تستمعون إلى هذه المعلومات تظنون أن هذه الخطبة هي خطبة فيزيائية علمية رياضية، ولكني في الحقيقة لا أريد أن أشغلكم بمسائل الفيزياء والطقس والرياضيات والعلم، ليست هي من اهتمامات خطبة الجمعة، لكن فكروا معي في هذين المعنيين اللذين أسلفتهما. تغيير طفيف جدا لا نلتفت إليه قد يتسبب في أن يتغير وجه الكرة الأرضية كلها، والفوضى التي نراها في بعض الظواهر الطبيعية بل وفي الأحداث من حولنا هنا أو هناك يكمن في داخلها نظام عجيب. وسأضرب لكم أمثلة إضافية لتوضيح الصورة. الدي إن إيه أو ما يسمى بالجين الوراثي أو بما يسمى بعد الترجمة بالمورثات، المورث أو الجين أو الدي إن إيه أو الحمض النووي أيا كان اسمه، هي عبارة عن حلقات متصلة بعضها ببعض في سلسلتين أقرب ما تكون في شكلها إلى ضفائر شعر المرأة، مضفورة في سلسلتين كشعر المرأة، مضفورة بشكل معقد عجيب جدا. وهذه الضفيرة مدفونة داخل نواة خلية ضمن أعداد خلايا هذا الجسد الإنساني الواحد. هذه الضفيرة داخل هذه الخلية، وهذه الخلية هي جزء من 100 جزء من الملي متر واحد، وهذه الضفيرة الواحدة داخل هذه الخلية الواحدة التي قطرها جزء من 100 ملي متر واحد، هذه الضفيرة يبلغ طولها متران، يبلغ عدد خلايا جسد الإنسان البشري الواحد منا فقط 100 تريليون خلية، أي 14 صفرا، 100 تريليون خلية. وهذا النسيج الذي ذكرته لكم أو تلك الضفيرة طولها متران، يعني أننا لو فردنا وبسطنا وربطنا هذه الضفائر الجينية بعضها ببعض فسيبلغ طولها رقما عجيبا جدا. ولأنتقل معكم لتقريب هذا الرقم الخيالي إلى عالم الفلك. ما هي المسافة بين الأرض والشمس؟ المسافة بينها بشكل حسابي بسيط يبلغ تقريبا 150 مليون كيلو متر. المسافة بين ماذا وماذا؟ بين الأرض والشمس. الأرض والشمس 150 مليون كيلو متر. أتدرون كم سيبلغ طول هذا الشريط، الشريط الجيني، لو فردناه وبسطناه وربطناه؟ ستبلغ مسافته أكثر من 1333 مرة من المسافة بين الأرض والشمس. هذا في الجسد الواحد من البشر، علما بأن طول الشرايين والأوردة داخل جسد الإنسان الواحد في فوضى هذه الجينات، طول الشرايين والأوردة لو وصلناها بعضها ببعض للف الأرض مرتين ونصف. ما هذه الفوضى داخل هذا الجسد؟ إنه نظام عجيب داخل هذه الفوضى وهذه الأرقام. معلومة أخرى أيها الإخوة، هذا الجين البشري الواحد عبارة عن مكتبة ضخمة، مكتبة معلومات تحمل صفات الإنسان وملامح شكله وطبيعته ولونه وطوله وعرضه مما لا يخفى على أهل هذا العلم. هذه المكتبة الجينية، أقصد في الخلية الواحدة فقط، من 100 تريليون خلية في جسد الإنسان الواحد، هذه المكتبة الضخمة في الجين الواحد وفي هذه الخلية الواحدة عبارة عن 1000 كتاب، والكتاب الواحد عن 1000 صفحة. إذن مجموع الصفحات كم؟ 1,000,000 صفحة من الكتاب، 1,000,000 صفحة. كل صفحة من 1,000,000 فيها 3,000 حرف، وهذا يعني أن الجين الواحد يحتوي على 3 مليارات من الحروف. كم عدد المكتبات الموجودة في جسد الإنسان إذن؟ وبحساب معقد نستطيع أن نضرب 3 مليار حرف في الجين الواحد في عدد 100 تريليون خلية في جسد آدم واحد، وسيخرج عندنا رقم جيني فوضوي، لكنه في حقيقته نظام متسق عجيب. هذا الإنسان الذي يولد إلى أن يموت يسير بأجل محدد ومسمى من الله عز وجل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. معاشر الموحدين، بعيدا عن الافتراضات الحسابية لنأتي إلى بعض تجارب الواقع. منذ سنوات بعيدة زرعت في استراليا نبتة صبار على مساحة صغيرة، لم يكن يتوقع من زرعها أكثر من إدخال صنف جديد من النباتات إلى تلك البلاد البعيدة. هذا الذي كان يظن لأول وهلة. ما حصل أن نظرية أثر الفراشة بدأت تعمل عملها، وتكاثر ذلك النبات بشكل هائل أعجز الناس عن السيطرة عليه، إلى درجة أن عدد أو مساحة كمساحة بريطانيا في استراليا تغطت كلها بنبات الصبار، فزاحم المدن والقرى وأتلف المزارع وأضر بالناس ضررا كبيرا. شيء صغير انتهى إلى شيء كبير. لم يجد العلماء حينها للتخلص من هذه الآفة إلا أن يعالجوها بحشرة، حشرة تحب هذا النوع من الصبار، فكاثروا من هذه الحشرات وأطلقوها في تلك المناطق حتى سيطرت على نبات الصبار بأكمله. النظام الذي يكمن داخل الفوضى نراه في عالم النحل مثلا. هل راقبتم خلية نحل في يوم من الأيام؟ هل لاحظتم حركاتها التي تبدو أمام العين عشوائية؟ مرة تطير إلى الأعلى ومرة تطير إلى الأسفل ومرة تهتز. تكشف الدراسات الحديثة أن هذه الحركات ما هي إلا لغة النحل التي يتحدث بها، يرمز من خلالها إلى ما يريد ويتفاهم من خلالها مع النحل الآخر، لكل حركة إذن معنى وبغزا. فهذا الذي يبدو لنا فوضى هو في حقيقته نظام لغوي مقنن في عالم النحل. معاشر الإخوة، ما الذي ينتهي إليه ذلك كله؟ إنه ينتهي إلى معنى أريد أن أقرره في نفسي أولا وفي نفوسكم. هذا المعنى الذي ذكره الله تعالى في كلمتين لا أكثر، هذه المعلومات ذكرها الله عز وجل في كلمتين من كتابه الكريم لا أكثر من ذلك، في قول الله عز وجل: يدبر الأمر، يدبر الأمر. ووالله إن في هاتين الكلمتين لمعاني هائلة وجليلة، لو تأملها الإنسان لاختلفت حياته كلها. لا تلتفت، ألقي البذور على مضيك، الله يكفل في الحياة نماءها. كم بذرة ألقيت في ماضي سنيك واليوم تشرب دون وعي ماءها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على رسول الله، أما بعد، إخوة الإسلام، في كتاب الله أيضا حكاية التدبير على مستوى الأفراد والمجموعات. الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر يكتب سبحانه وتعالى ميلاد موسى في السنة التي يقتل فيها فرعون، فرعون بني إسرائيل. تلقيه أمه في اليم بعيدا حيث لا يرى، يكتب الله سبحانه وتعالى أن يفلت التابوت من بين يديها ليذهب إلى بيت من؟ إلى بيت من يقتل الأطفال، فيصير في حجر فرعون، يأخذه فرعون ليكون حزنا وعدوا له. يا فرعون، هذا موسى الطفل الصغير الرضيع، ألا تقتله؟ لقد لبثت تقتل وتقتل من بني إسرائيل جيلا بعد جيل حتى تسلم من موسى. فها هو صاحب التدبير عز وجل يضعه بين يديك: يا فرعون، ألا تقتله إن كان لك من الأمر شيء؟ كلا، لن يقتله أبدا، لأن هلاك فرعون على يد موسى عليه السلام. وتمضي الأيام سراعا، وتمضي الأيام سراعا، فإذا موسى رسول رب العالمين، ويهلك الله فرعون على يد موسى عليه السلام. الله أكبر على هذا التدبير العجيب. ظاهر القصة عذاب ورهبة، وباطنها انتصار وفلاح لموسى ومن معه من بني إسرائيل. في غزوة بدر يظهر تمام تدبير الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدون العير ويريدون قافلة قريش، ويدبر الله لهم فيجعل مطلبهم هو النفير والجهاد في سبيل الله. يدبر الله في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يتحكم الله في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه في منامه؟ يقول الله عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. يدبر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في وسط المنام، مع أن عدد الكفار يفوق عدد المسلمين 3 أضعاف. إنه يدبر الأمر حتى يحفظ جنده من الفشل. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم. بل ينتقل تدبير الله عز وجل إلى أعين الفئتين، فئة المسلمين وفئة الكفار دون أن يشعروا بشيء من ذلك. يقول الله تعالى عن تدبيره للفئتين: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وارض عنا إن حكمنا فنحن أولى بك منك. يلتحم الحزبان والفئتان وينتصر حزب الله، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي والله إن في ذلك لعبرة لمن يتدبر في أمر الله عز وجل. فمن يدبر الأمر إلا هو سبحانه. إن يد البشر وضعت يوسف في الجب لتخفضه، فتتلقفه يد الله عز وجل لترفعه. ينتقل من الجب إلى سجن الاتهام، إلى البيع والشراء، حتى يكون عزيز مصر. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا يحصل مع أنبياء الله وأوليائه، وما يزال تدبير الله جاريا وفعالا وماضيا مع الناس كلهم أفرادا ومجموعات. أختم أخيرا إخوة الإسلام بحكاية يرويها لنا الشيخ علي الطنطاوي، ذلك الشيخ الجميل الجليل. يقول في أحد كتبه: كنت قاضيا في الشام، وذهبنا في المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق نفس واختناق شديد، فاستأذنت أصدقائي للرحيل، فأصروا على أن أتم السهرة معهم، ولكني لم أستطع. قلت لهم: أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا. وفعلا خرجت أمشي وحدي في الظلام، وبينما أنا كذلك إذ سمعت بكاء ونحيبا وآهات وابتهالا آت من خلف تلة. يقول: فنظرت فوجدت امرأة يبدو عليها مظاهر البؤس، وكانت تبكي بحرقة شديدة تدعو الله. اقتربت منها وقلت لها: ما الذي يبكيك يا أختي؟ قالت: إن زوجي رجل قاس ظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم ألا أراهم يوما، وأنا ليس لي أحد ولا مكان أذهب إليه. يقول الشيخ علي الطنطاوي: فقلت لها: ولماذا لا ترفعين أمرك للقاضي، لقاضي البلد؟ فبكت كثيرا وقالت: كيف لامرأة مثلي أن تصل إلى القاضي؟ يقول الشيخ علي الطنطاوي وهو يبكي: والمرأة تقول هذا وهي لا تعلم أن الله تعالى قد جر القاضي من رقبته ليحضره إليها، وكان هو في ذلك الوقت قاضي البلد. يحضر الله القاضي إليها، يدبر الله أمرها وهي لا تعلم. وكم لنا في تدبير الله في شؤوننا ونحن لا نعلم. فيا سبحان الله الذي علم نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته أن يقولوا مثل هذا الدعاء الذي هو تعبير عن حاجتنا لتدبير الله: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أصلح لنا ولإخواننا المستضعفين شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنت أعلم بحالهم منا، اللهم دبر لهم اللهم كد لهم ضد كيد أعدائهم يا قوي يا متين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك راية الحق والدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه الكفر وأهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله